تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريست قود يمد قارهانيت بالنحريست. قل أعوذ برب الناس. وحاتر أهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان مقنقل رب قدتك ملك الناس بقرك إسكال دتك إله الناس إله دتك كلقي عابدان من شر الوسواس الخناس وحن إلهي كم قنقلي شيطان كدتك وسواسية شركيسة أهنا متك قرسوم يمرك إلهي لحصه الذي يوسوس في صدور الناس شيطان كاس وسواسين يلابها هي قلبي ضدك أو كتور يشكي من الجنة والناس كاوح وسواسية أو أجني إنسي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الناس ومكية آياته دواليح آيادوت حق ترد القرآن كوا سورة بقولية أفرية تبنات. سورة الناس وحي عدين إساء إن الله أود له لقام قنقلوا حمانتا هي شركة كوا وحدبة هو وحوسواسية أما جن ها أهادين أما إنس ها أهادين. سورة الناس حبيب كينو صلى الله عليه وسلم مركو حنون صدو أيو اسكت في شري. سورة الناس حبيب كينو صلى الله عليه وسلم مركو سيحنا أيو أيو قعمه سكت في شري. سورة الناس ولا عود برب الفلق قل هو الله واحد مركز وتركي سكم السحجر عليه الصلاة والسلام. سورة الناس حبيب كانوا صلى الله عليه وسلم وحو آخرين جري قلبتي يا رورتي يا صلوات كفرتك كذب. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.